يسأل أيضا ويقول هل يجوز التلفظ بالنية أو لا يجوز؟ التلفظ بالنية غير مشروع، لا بدعة. فإذا أراد الصلاة يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف أو أن أسعى، أن يفتح لها القلب. وهكذا عند الوضوء لا يقول نويت أن أتوضأ أو نويت أن أغتسل، النية محلها القلب. الأعمال بالنية محلها القلب، النية هي القصد، قصد القلب، فلا يشرع التلفظ بها. وما ذكر بعض الفقهاء من التلفظ لا دليل عليه، بل هو غلط. والمشروع أن ينوي بقلبه، إذا قام بالوضوء قد نوى بقلبه، إذا قام يصلي نوى. هذه النية، هذه النية. إذا توجه الكعبة ليطوف هذه النية، توجه المسعى ليسعى هذه النية. ما يحتاج أن نويت أن أفعل. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.